علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس السابع من دروس منهاج القاصدين إلى الله، وكنا قد تحدثنا عن ضرورة هذه الدروس، لأن الإنسان المسلم لا بد له أن يسلك دربا، أن يسلك طريقا، أن يتخذ لنفسه منهجا في وصوله إلى حضرة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن أول عبادة تفتح من خلالها باب دخولك على طريق الله تعالى، هذه العبادة العلم. تكلمنا عن فضل العلم، وعن حكم طلب العلم، وعن آداب طالب العلم، وعن آداب المعلم. اليوم سنتحدث أيها الإخوة الكرام عن العبادة الثانية التي هي أول طريقك في الذي تسلكه لوصولك إلى الله تعالى. بعد أن تسلك درب العلم وهو عبادة أولى في الإسلام، العبادة الثانية وهي عنوان درس اليوم الطهارة. الطهارة، لو فتحتم أي كتاب للفقه في الإسلام لوجدتم أن أول مبحث يبحثه علماء هذا الدين هو مبحث الطهارة. والطهارة تعني في اللغة النظافة. أنت لا تستطيع أن تعبد ربك بغير طهارة، لا تستطيع أن تمكث في بيت الله تعالى بغير طهارة، لا تستطيع أن تفتح كتاب الله تعالى بغير طهارة، لا تستطيع أن تطوف حول أعظم بيت في هذه الأرض بغير طهارة. الطهارة في الإسلام عبادة، النظافة في الإسلام عبادة. أن تكون طاهرا فأنت تعبد ربك، أن تكون نظيفا فأنت في هذه اللحظة تستطيع أن تدخل طريق الله عز وجل. وحسبك في الطهارة أن الله تعالى يقول في قرآنه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون يحبهم الله، النظفاء يحبهم الله، النظيفات من النساء يحبهن الله، الله يحب الطهارة. تصور أنك تنال منزلة محبة الله تعالى بالطهارة، بالنظافة. حسبك من الطهارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الطهور شطر الإيمان. نصف الشطر في اللغة العربية يعني النصف، نصف الإيمان نظافة. الطهور شطر الإيمان. إذن أنت بغير نظافة بعيد عن محبة الله تعالى، بغير نظافة نصف دينك قد ذهب. الطهور شطر الإيمان. ومرة كنت أسأل سؤالا: لو طلب من أحدنا أن يختصر لنا الدين الإسلامي بكلمة، هل تستطيع أن تختصر الشريعة الإسلامية بكلمة؟ ما هي الكلمة الأكثر مناسبة لاختصار هذا الدين؟ قلت ذات مرة: هي الطهارة. الإسلام طهارة، المسلم طاهر. الإسلام طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق، وطهارة في الجسد واللباس. المسلم طاهر في عقيدته، طاهر في شريعته، طاهر في أخلاقه، طاهر في جسده وثيابه. يعني الإسلام دين توحيد، لا إله إلا الله. سبحان الله، تشعر لو أردت أن تتصور هذه الكلمة بمنظر لتصورتها بمنظر بياض، طهارة، وضوح، نظافة، ما فيها يعني دهاليز، ما فيها أسرار، ما فيها خفايا. يعني هناك قوم عبدوا البقر، تصور رجل يعبد بقرة، يسجد لبقرة. إلى الآن في الهند هناك أقوام يعبدون البقر، وربما وصلوا إلى منازل عالية، ربما كان وزيرا، ربما كان طبيبا، ربما كان سفيرا، ربما كان أميرا، ربما كانت امرأة ذات منزلة عالية في المجتمع، تراها تسجد لبقرة، تشعر بأن هذا الأمر فيه قذارة. هناك أناس عبدوا الحجر، وسخ، يعني أمر وسخ. هناك أناس عبدوا الشجر، هناك أناس عبدوا فروجهم عياذا بالله تعالى. قرأت عن أقوام كانوا يعبدون فرج المرأة أو فرج الرجل، وصنعوا له نصبا وكانوا يضعونه ويسجدون له. ما أوسخ هؤلاء القوم. وإن تعجب فعجب ما سمعته البارحة في فرنسا، خرجت مظاهرة حتى تشاهدوا كم أنتم طاهرون، كم هو فضل الله علينا إذ جعلنا مسلمين أطهار أطهار. والله لو بقيت ساجدا إلى يوم القيامة لله تعالى لأنه علمك الطهارة وجعل عقيدتك طاهرة وشريعتك طاهرة لما أديت الشكر. البارحة في فرنسا خرجت مسيرة مؤلفة من 500,000 إنسان نجس. هؤلاء يسمون الآن يسمون المثليين، يعني هم الشاذين جنسيا، يعني رجل يتزوج رجل عياذا بالله تعالى. سموها مسيرة التفاخر، يتفاخرون بالقدر بالوساخة، ويطالبون البرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية، قال أن تمنع النظرات الاحتقار من قبل الآخرين لهم، إنه ليش الآخرين عم يحتقرونا، ويطالبون المحاكم عندهم بأن يعقدوا عقود زواجهم أمام المحكمة بشكل رسمي. قمة في الوساخة، درك أدنى في النجاسة. لا يتصور إنسان أن يصل الإنسان إلى هذه الحقارة. قول الله تعالى يمثل لك صورتهم حق التمثيل، يقول الله تعالى إن هم إلا كالأنعام، كالبقر، كالخنازير، كالحمير، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. الأنعام أفضل منهم وهم أسوأ من الأنعام. لا، ما ممكن أن تتصور الإنسان أن يصل إلى هذا الحضيض. ومن الذي يشارك في هذه المسيرة أيها الإخوة؟ لا تظنوا أنهم رعاة البقر، ولا تظنوا أنهم الذين يعني يمشون في البراري. أناس لهم شهادات علمية ولهم منزلة اجتماعية ولهم مكانة بين الأقوام، وبعضهم قال أعضاء في البرلمان. طبعا الإنسان بغير دين يغرق في النجاسة، والمسلم بالإسلام يسمو إلى أن يصير في مصاف الملائكة بطهارته. أنت ملك، أنت ملك. والله أيها الإخوة، لذلك لو بقينا إلى يوم القيامة ساجدين لله تعالى لأنه علمنا الطهارة، طهر أخلاقنا وطهر شريعتنا وطهر عقيدتنا لما أدينا هذا الشكر. المسلم طاهر في عقيدته، طاهر في شريعته، شريعتنا طهارة. يعني أنت أحل الله البيع وحرم الربا لأن البيع طهارة ولأن الربا نجاسة، أحل الله تعالى شراب الليمون وحرم شراب الخمر لأن شراب الليمون طاهر وشراب الخمر نجس، أحل الله الزوجة بالحلال وحرم الله الزنا لأن الزواج طهارة ولأن الزنا نجاسة. المسلم طاهر في شريعته، المسلم طاهر في أخلاقه، الصدق، الأمانة، العفة، حجاب المرأة طهارة يا أخي. بالعكس، الغش والغل والحقد وهتك الأعراض والنظر إلى المحرمات والعلاقات غير الشرعية والاختلاط وصحبة الشاب بالفتاة والفتاة بالشاب بطريقة غير شرعية وسخ. حتى هو صاحب هذا الفعل يشعر بأنه وسخ، لذلك تجده يتوارى من القوم. حتى هي تلك الفتاة التي تلتقي بشاب على غير شريعة الإسلام تشعر بوساخة هذا الأمر، لذلك تتوارى من القوم، لأنها تشعر في داخلها بأن هذا الأمر وسخ وليس طاهر. بينما من كان يمشي مع زوجته يستطيع أن يمشي أمام كل الخلائق لأن الأمر طهارة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة عائدا إلى بيته هو واثنتين من زوجاته الطاهرات الشريفات، قال: فأحد الصحابة كان مارا في ذات الطريق، فشاهد النبي ومعه امرأتان صلى الله عليه وسلم، قال: فالصحابي أطرق برأسه وانصرف مسرعا، غير اتجاهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرخ له، قال: تعال، هذه أمك فلانة زوجتي، وهذه أمك فلانة زوجتي، طهارة، قال: هذه زوجتي، حتى لا يأتي الشيء. قال: يا رسول الله، يعني أتظنني أظن فيك ظن السوء؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى لا يخطر لبالك ولا للحظة بأن الأمر فيه شيء غير شرعي، هذه أمك، هذه زوجتي، وهذه زوجتي. المسلم طاهر في عقيدته، طاهر في شريعته، طاهر في أخلاقه، طاهر في جسده وفي ثيابه. يعني لو أن الإنسان المسلم دخل لقضاء الحاجة تجده يفتش عن الطهارة بشدة، يا أخي، لأنه يذهب إلى الصلاة. لو أن ثوبه وقع عليه شيء من أمر يظن أنه نجس، يظنها، تجده يتحرج ويتحرى أن يكون ثوبه طاهرا لأنه يصلي. ومرة ذكر لنا أحد أساتذتنا في كلية الشريعة يقول: الله يعين المرأة التي تتزوج رجلا غير ملتزم بأوامر الشريعة، لأنه يحمل النجاسة في داخله دون أن يتحرج ودون أن يتحرى. الله يعين زوجته، يعني ثوبه الداخلي كله نجاسة، لا يهمه، لا يبحث، المهم من برا يحط كالونيا، لكن من الداخل أصابته نجاسة، أصابه قذر، أصابه بول، أصابه غائط. يعني أما الإنسان المسلم لو أن نقطة بول صغيرة سقطت على ثوبه تجده يا أخي بيقول لك أنا بصلي ما بقدر، بده يروح يبدل ثوبه الداخلي وثوبه الخارجي أو يغسل هذا المكان من أجل أن يحافظ على طهارته. عنوان درس اليوم: الطهارة. قال: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وسأتحدث اليوم بالتفصيل عن هذه المرتبة. المرتبة الأولى للطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، هذه طهارة. المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، هذه طهارة، أن تطهر جوارحك من الذنوب والآثام طهارة. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، أن يكون قلبك طاهرا، هذه طهارة، وهي مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، لا يخطر في بالك إلا الله، لا تتوجه في عمل إلا إلى الله، لا تقصد إلا الله، لا تطلب رضا إلا الله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذه طهارة، أن تطهر قلبك من كل شيء إلا من الله تعالى. حديث اليوم عن المرتبة الأولى من الطهارة، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، هذون ثلاث شغلات: أحداث، أنجاس، فضلات. ودرس اليوم الشق الفقهي فيه كبير، يعني سأتحدث معكم عن أحكام فقهية وهي فرض عين لكل مسلم فينا أن يتعلمها ولكل مسلمة أن تتعلمها. كيف أطهر ظاهري من الحدث ومن النجس ومن الفضلات؟ هذه ثلاث مصطلحات في الفقه الإسلامي: الحدث والنجس والفضلات. أما الحدث فعند الفقهاء له قسمان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما يحتاج إلى وضوء، الحدث الأصغر تتطهر به بالوضوء، الحدث الأكبر تتطهر به بالغسل. الآن ما هي الأمور التي تنقض وضوءك وتصير بها أنت محتاج إلى وضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ أنا الآن متوضئ، ما هي الأمور التي تنقض وضوئي؟ 4 أمور تنقض وضوءك. أنا الآن متوضئ، ما هي الأمور التي تنقض وضوئي وتستوجب مني أن أتوضأ مرة ثانية؟ 4 أمور. الأمر الأول، ما خرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء. يعني لو خرج بول يوجب الوضوء، لو خرج غائط يوجب الوضوء، لو خرجت ريح يوجب الوضوء، لو خرج دم يوجب الوضوء، لو خرجت بحصة من مجرى البول حصات يوجب الوضوء. كل ما خرج من أحد السبيلين يوجب الوضوء. هذا 1. 2، زوال العقل يوجب الوضوء. زوال العقل بإغماء، بجنون عياذا بالله تعالى، أو إغماء. واحد كان عند الطبيب، دكتور أخذ له إبرة أغمي عليه، فقد وعيه هذا. بعد 5 دقائق الدكتور حط له شوية كحول، ضربه هيك على وجهه، صحي. الآن هو انتقض وضوءه. إذا كان متوضي وراح لعند الطبيب وأغمي عليه، قال لا بس يرجع للجامع من أجل يصلي انتقض وضوءك، بدك تتوضى مرة ثانية. واحد ماشي بالشمس، صابته ضربة شمس، دوار، أغمي عليه في الطريق، إجوا حملوه وجابوا له شوية مي وأنعشوه سطحوه رفعوا له رجليه، هذا فقد عقله، غاب عن الوعي، انتقض وضوءه. إذا ناقض الوضوء الأول ما خرج من السبيلين. 2، فقد العقل بجنون أو إغماء أو نوم. أو نوم، أنا متوضي الآن، صليت المغرب وصليت السنة، قعدت عم بنتظر صلاة العشاء في المسجد، تركيت هيك على على على جنبي بنهاية المسجد مثلا على هالطراحة فنمت. هلا انتقض وضوئي بهذا النوم. قال العلماء إلا من نام على وضعية المتمكن. وضعية المتمكن أن تكون مقعدتك على الأرض، يعني مثلا هلا أنا قاعد على كرسي ومتمكن، أنا لو غفلت أنا وقاعد هيك غفلت ومنيح، يعني غفلت لي شي ربع ساعة، عند العلماء من تقض وضوئي، من تقض وضوئي، لأنه على وضعية المتمكن ماشي. أما لو أني تركيت هيك على جنبي فصارت وضعيتي غير متمكن. لو رجل ورجل، رفعت رجل مثلا وتاني تحت مني رجل ومركي هيك، غير وضعية المتمكن. وضعية المتمكن أن تكون مقعدتك مستقرة على الأرض. إذا ناقض الوضوء الأول ما خرج من السبيلين، ناقض الوضوء الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم، ناقض الوضوء الثالث مس المرأة الأجنبية بباطن الكف من غير حائل. مس المرأة الأجنبية بباطن الكف من غير حائل. المس هو اللمس. المرأة الأجنبية هي كل امرأة يحل لك أن تتزوجها، هذه امرأة أجنبية، مو أجنبية يعني فرنسية أو بريطانية أو أمريكية، كل امرأة يجوز لك أن تتزوجها هذه أجنبية تعتبر في الشرع. مثلا والدتك هذه من أرحامك القريبين. إذا واحد سلم على والد أنا متوضي رحت قبلت إيد أمي، من تقض وضوءي؟ جدتك، من تقض وضوءك؟ عمتك، من تقض وضوءك؟ خالتك، من تقض وضوءك؟ أختك، من تقض وضوءك؟ بس بنت عمك يحل لك أن تتزوجها، هذه أجنبية، لو مست يدك يدها، وبالمناسبة هذا حرام المس بغض النظر عن الوضوء أو غير الوضوء، لكن لو مست يدك يدها انتقض وضوءك. مس المرأة الأجنبية بباطن الكف، يعني هيك لو أطبقت كفك على كفك كل شيء التقى بالكفين اسمه باطن الكف. المس بباطن الكف ينقض الوضوء، ينقض وضوء اللامس والملموس. يعني أنا طالع بالسرفيس، في امرأة قالت لي الله يرضى عليك يا ابني وصل له الـ5 ليرات للسائق، قام أنا مديت إيدي، قام حطت هي الـ5 ليرات بإيدي، بس لمست كفة شيء من باطن كفة بإيدي، نعم مع الـ5 ليرات. يعني الآن أنا انتقض وضوئي عند السادة الشافعية، والمرأة انتقض وضوءها، اللامس والملموس. من نواقض الوضوء مس المرأة الأجنبية بباطن الكف ينقض اللامس والملبوس. طالع بالباص حاطت إيدي على واقف أنا وحاطت إيدي على الحديدة، جاءت امرأة وقفت وحطت إيدي على الحديدة، الباص ضرب فرام دق إيدي بإيدها أو إجت إيدي على إيدها أو إيدها على إيدي، انتقض وضوئي ووضوءه. إذن مس المرأة الأجنبية بغير حائل، بغير حائل لو كانت المرأة حاطة كفوف ولمست أنا الكف ما انتقض، ما صار شيء. لو أنا لابس كف ما انتقض شيء، بده يمس بباطن الكف. مثلا لو أنا دقيت مثلا لابسة هي بانطو ودق باطن كفي بالبانطو بكم البانطو ما انتقض الوضوء، بطرف الإشار ما انتقض الوضوء، بده بغير حائل. أما لو ما في إشار دقت إيدي بالشعر انتقض الوضوء. أي نعم، والشعر كلها. إذن الناقض الثالث للوضوء مس المرأة الأجنبية بغير حائل. طيب زوجتي هذه امرأة أجنبية، ما أنت تزوجتها، يحل لك أن تتزوجها، تزوجت امرأتها. إذن مس واحد توضأ وراح سلم على زوجته انتقض وضوءه. هذا الحكم عند السادة الشافعية. أي نعم. الآن لأنه الله عز وجل في القرآن الكريم قال أو لامستم النساء، الإمام الشافعي قال لامس فعل لمس معناته مس، مس أي شيء، لمس بشيء لمس، أخذ الحكم على ظاهره. إجا الإمام أبو حنيفة، نحن ندرسكم هون فقه شافعي بس لا بأس في بعض المسائل مرات يكون فيها مثلا الريحية أكثر في مذهب آخر بسبب حرج معين. إجا الإمام أبو حنيفة قال يا سيد الشافعي هذه كلمة لامس في القرآن الكريم لها نظائر، الله يكني فيها عن الجماع، أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء، فقال بالتالي لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة. أبو حنيفة لو أنت طالع بالسرفيس وقالت لك واحدة خذ الله يرضى عليك يا ابني الخمس ورقات عطية ولمست إيدك إيدها لساعتك متوضي، لو راكب بالباص ودقت إيدك بإيد امرأة لساعتك متوضي. جعل أبو حنيفة اللمس هو الجماع، قال كناية عن الجماع، يعني أو جامعتم النساء، من جامع امرأته قال نقض انتقض وضوءه، أما اللمس العادي لا ينقض الوضوء. واحد مثلا متوضي اجت زوجته مثلا سلمت عليه قال بيضل متوضي هذا الرجل. إذا الشافعي جعل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، أبو حنيفة جعل مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. توسط بينهما الإمام أحمد بن حنبل ومالك، شوفوا ماذا قال وفي قولهما وجهة نظر كبيرة. قال من مس امرأة أجنبية بشهوتين انتقض وضوءه، ومن مسها بغير شهوتين لم ينتقض وضوءه. شايفين؟ الله يرضى عن فقهائنا يا أخي، هؤلاء ناس كل واحد عقله قد بلد. قالوا يا أخي ليش هلأ هو كلمة اللمس في اللغة منين جابوا هذا الكلام؟ يعني وكلهم يأخذون من القرآن الكريم، ولذلك قال البصيري الله يرضى عنه في قصيدة البردة وكلهم من رسول الله ملتمسون، كل الأئمة الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم يأخذون من قال الله وقال رسول الله. بس في لهم ملاحظ، الشافعي قال لمس في اللغة معناته مس العادي، أبو حنيفة قال هذا كناية عن الجماع. إجا الإمامين الاثنين أحمد بن حنبل ومالك قالوا يا سيدي إذا كان أصل المس في اللغة هو للمس اليد، لكن لمس اليد لا يؤثر شيء على الإنسان إذا كان بغير شهوة، العلة في في في في تحريمي أو نقض وضوئي أن يشتهيها، أن يشتهيها لهذه المرأة. نظروا إلى العلة فقالوا علة الأمر الاشتهاء، فإذا اشتهاها حركت فيه شهوة انتقض وضوءه، ما حركت فيه شهوة لم ينتقض وضوءه. طيب الآن يا أستاذ نحن شو بدنا ناخذ؟ حيرتنا هذا لما هذا لما لذلك الله يرضى عنه الشيخ بدر الدين الحسني وهو محدث بلاد الشام كان يسألوه يقولوا له نحن شو مذهبنا؟ يقول لهم يابا نحن العوام، هو محدث بلاد الشام يحكي عن حاله قال هو عامي، يقول يابا نحن العوام ما لنا مذهب، يعني نحن اللي بيقلنا يا الشيخ ساووه منساوي. ليش؟ لأنه الإنسان البسيطي يعني هلا إذا بتقول له هيك المذاهب وتفاصيلها بيحتار بيقول لك يا أخي يا ريتك أي اللي شغلي ومريحني خلص من أولا. الآن أنا سأخبركم بأمر صار لديكم معرفة بالمذاهب الثلاثة. إذا كانت عندك فسحة من الوقت والأمر يسر عليك، إذا لمست امرأة فقم وتوضأ، يعني نظافة. وجاء في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء على الوضوء نور على نور، يعني لو متوضي يا أخي ولمست امرأة وما اشتهيتها ومتوضأ مرة ثانية وتنشيطة، خصوصا لا بالصيف، يعني الوضوء تنشيطة ونور هيك وجمال ونظافة أكثر، فقوم متوضأ. أما إذا أنت في حرج مثلا رايح على وظيفتك لمست هيك يدك وما في شهوة، خذ بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وبدك تصلي بالوظيفة يعني ما لك أدران تقوم تشلح جراباتك وبنطر وتكف بنطرونك وترفع توبة، خلاص قلد الإمام أبي حنيفة ولا بأس في هذا الأمر. إذن هذه هي نواقض الوضوء الثلاثة. بقي ناقض رابع. الناقض الأول للوضوء ما خرج من أحد السبيلين. الناقض الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم. الناقض الثالث مس المرأة الأجنبية بغير حائل. الناقض الرابع مس القبل والدبر كمان بباطن الكف، يعني عورة الرجل أو المرأة المغلظة، من مس عورته المغلظة أو عورة غيره المغلظة انتقض وضوءه. يعني أين نحتاج هذا الأمر؟ مرات أحيانا الإنسان بيكون في الحمام يغتسل أو يتوضأ، عم يتغسل اتوضأ الآن هو عم بيلبس أواعي، هلا هو يتوضأ بده يطلع يصلي، يجي على صلاة الجمعة أو يجي على المسجد أو يذهب لصلاة في بيته، هو وعم يرتدي لباسه مس عورته المغلظة بباطن كفه، هذا الرجل انتقض وضوءه. هذه المرأة انتقض وضوءها، بده يرجع يتوضأ بس يطلع من الحمام. لا، مس بباطن الكف بدون حائل، إذا في حائل ما في شيء، أما إذا مس هذه العورة بباطن كفه بدون حائل انتقض وضوءه. امرأة متوضية بدها تصلي، عندها ابن صغير عم تغير له بال في ثيابه، تغوط في ثيابه، يعني بالعامية عم تحفظه، هي عم تحفظه، مست قبله أو دبره بباطن كفها انتقض وضوءها، بدها ترجع تتوضأ. شايف؟ بدنا ننتبه أحكام الفقه، هذا دين. والله أستاذ ما كنا منعرف. في واحدة مرة يعني في مرات بالمناسبة يعني لابد أن ننتبه، لخاصة الأخوات أو النساء اللي بيجيبوا أولاد صغار، مرات بتجيب معه ولد صغير إلى المسجد وهذا الولد يعني يصيبه شيء من النجاسة. يعني أنا بلغني أنه بعض النساء ليس في المسجد هنا في بعض الدروس، مرات بتغير له بقلب الجامع، والمشكلة أنه أن تترك القاذورات في زاوية من زوايا المسجد، يعني الله سامح ليتك لم تأتي إلى المسجد وبقيتي في بيتك وأجرك أكبر، أما تجي على المسجد ثم هي يعني بتكون بتغير له لهذا الولد، مست يدها بباطن فرج الولد الصغير ثم قامت تصلي، مالك متوضي أنت؟ وبدنا ننتبه أيها الإخوة، الطهارة دين، يعني إذا كان غيرنا يتنظف لأجل الجمال فنحن النظافة عندنا دين، دين إذا بدك تدير بالك، بالإضافة إلى أنها جمال وبالإضافة إلى أنها يعني من الرتابة هي دين. هذه هي نواقض الوضوء الأربعة ما خرج من السبيلين. أنا عم كرر لأنه في إخوة مالهم معهم أوراق وأقلام، وإن كان دروس العلم يا أخي بدنا ورق وقلم، بدنا نكتب شان نسجل. على كل نواقض الوضوء أربعة ما خرج من السبيلين: ذهاب العقل بجنون أو إغماء أو نوم، مس المرأة الأجنبية بغير حائل، مس القبل أو الدبر بغير حائل بباطن الكف. هذه نواقض الوضوء. طيب أنا الآن انتقض وضوئي، ذهبت لأتوضأ، ما هي أركان الوضوء؟ عندما نقول ركن في أي عمل، ركن الوضوء أو ركن الصلاة أو ركن الزكاة أو ركن الصوم أو ركن البيع أو ركن الزواج أو ركن الطلاق، الركن هو الشيء الذي بدونه ينهدم العمل. يعني هلا هالجامع إذا ما له أركان بينهدم الجامع، لو في حيطان وتريات ما منعرف في أي لحظة ممكن يعني عياذا بالله تعالى يسقط. الركن بدونه ينهدم العمل. الآن الوضوء له ستة أركان، يلي بيناتنا عم بيروح يتوضأ بده يراعي هالستة أمور، إذا بتروحك واحدة منهم وضوءك غير صحيح باطل، يعني أنت عم تصلي بدون وضوء، بس إيه والله فتحت الحنفية وجأت حالي بالماء ما لك متوضي، لأنه هذا دين والدين له ترتيب. طيب أركان الوضوء ستة: أولا النية، نويت أن أتوضأ من هذا الماء الطاهر. العلماء قالوا النية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها، لكن الأفضل تتلفظ بها. الركن الثاني غسل الوجه مرة واحدة، هذا الركن غسل الوجه مرة واحدة. الوجه له حدود، من الأعلى منبت الشعر، منابت الشعر هذا الحد الأعلى لوجهك، من الجانبين أرنبتي الأذن، هل غضروف الآسي ببداية إذنك أرنبة إذنك، هذا حدود الجانبية. أسفل الذقن يعني فوق حنجرتك بشوي، أسفل هذا حدود وجهك. الآن الماء يجب أن يصل إلى كل هذه المناطق مرة واحدة، أقل شيء تحط شوية ماء بإيدك وتحطهم على وجهك هيك وتوصلهم لكل هذه المناطق. طيب إذا واحد وصل بس ما وصلت لعند أرنبة إذنه، وضوء غير صحيح، ما وصل لمنبت الشعر وضوء غير صحيح، ما وصل لأسفل الذقن وضوء غير صحيح. يلي إله دقن، إذا كانت لحيته خفيفة مثل لحيتي فبده يدلك مشان يوصل الماء لباطن اللحية على الجلد يعني. إذا لحيته كثيفة كبيرة كفة هذه اللحية، مجرد بس يعني إيصال الماء إلى ظاهرها صح وضوءه، يعني مو شرط يدخل الماء إلى الداخل، سنة يصير عنده إدخال الماء، لكن الركن أنه يوصله إلى ظاهر اللحم. إذن الركن الأول للوضوء النية، الركن الثاني غسل الوجه، الركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. إلى المرفقين، المرفق يعني اللي نحن بنسميه كوع، بس هذا باللغة العربية ما اسمه كوع، الكوع هون عند رسغ إيدك هذا باللغة العربية اسمه كوع. لذلك في مثل بيقولوا فلان ما بيعرف كوعه من بوعه، فلان ما بيعرف كوعه من بوعه، لأنه الكوع مو هون، الكوع هون باللغة العربية، هذا مرفق اسمه. فالله عز وجل قال واغسلوا أيديكم إلى المرفقين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم العلماء قالوا إلى المرافق، إلى المرفق، إلى المرفقين شو يعني؟ قالوا هي الإلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين، يعني بدك توصل الماء لفوق المرفق بشوي مشان المرفق كله تستوعبه من برا ومن جوا. منيح؟ إذن الغسل لابد يشمل كل اليد. طيب هلأ صار عندنا الركن الأول النية، الركن الثاني غسل الوجه، الركن الثالث الأيدي إلى المرافق، الركن الرابع مسح الرأس. مسح الرأس عند الشافعية لو مسحت ثلاث شعرات معلش، هلأ يعني أنا بالإيدي حب فرق لكم هلأ بين المسح والغسل، شو الفرق يا أستاذ بين اغسلوا بين امسحوا؟ العلماء في هناك ضبط بين غسل وبين مسح. قال الشافعية لو ثلاث شعرات أنت مسحت جائز، أبو حنيفة قال بدك ربع الرأس، الإمام مالك قال كل الرأس. شو بيفيدنا هذا الكلام؟ هذا كثير بيفيد في بعض مواقف. مرات امرأة بتكون مساوية شعره لزوجها في البيت ومرتبة وحاطة هيك يعني هالبكدينات على راسها ومساوية راسها شو نص متر لفوق ونص متر يمين وشمال، المهم هي فرحانة يعني حابة هيك تتزين لزوجها وهي مأجورة بالمناسبة على هذا الأمر. هلا بدها تطوى الى ثواب، الان بدها تتوضا بتقول يا اخي ايش بدي كل شعراتي بلبلهم، معناته بدي افرط كل هالمودين تبع شعري. من الا الامام الشافعي قال ثلاث شعرات يكفي، يعني بتبل ايدها ومن وين ما بدها، من امام راسها، من وسط راسها، من طرف الخلفي لراسها، يعني بتبل ايدها وبقف راسها هيك بتعمل هيك بتوضا. شايفين هالدين ما احلى الدين الاسلامي ايها الاخوه، كله لطف وذوق واكابريه، بس بده يكون واحد له خبرة يعني له معرفة. بس اللي ما له معرفة إذا جوزة مثلا بيحضر بالجامع بس ما له معرفة كتير، وهي بتصلى ساعتين خطية مساوي راسها ومساوي شعراتها، بيوصل على البيت بيقول لها يلا قومي بدنا نصلي، يا رجال بس أنا مساوي شعراتي أفرطيهم، فكي هالراسك هذا عاملتي لي أدسنام الجمال، فكي الصلاة أبدأ منك، بيكون كسر بخاطرها وما بيكون طبق الدين يعني، وبيجوز يكرهها بالدين لأنه هو ما بيعرف من جهله يعني، عرفت؟ هلأ هو تستطيع المرأة أن تتوضأ ثلاث شعرات بيمشي حال، عند أبي حنيفة ربع رأسها، عند الإمام مالك كل الرأس. الركن الأول النية، الركن الثاني غسل الوجه، الركن الثالث اليد إلى المرفق، اليدين إلى المرفقين. هذه كلها مرة وحدها، مرة مرة، هذا الركن عم بحكي. الركن الرابع مسح الرأس، بعض الرأس عند الشافعي. الركن الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبين هن العظمتين الناتئتين على جنب قدمك ببداية الساق عندك، كعبين اسمه. أما الخلف، خلف الرجل اسمه عقب، عقب. بدك تدير بالك أثناء وضوءك مرات الماء، اي نعم اي نعم، بدك تدير بالك أثناء وضوءك مرات الماء ما بيصل لعقب رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الموضآت فشاهد بعض المسلمين يتوضؤون ولا يصل الماء إلى أعقاب أقدامه، إلى مؤخرة القدم، فقال ويل للأعقاب من النار، يعني المكان اللي ما مسته الماء ستمسه النار. لذلك بدك تدير بالك الماء يصل لكعبينا ولعقبي قدمي. هي الركن الخامس، النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، بعض الرأس، غسل الرجلين. بقي واحد الترتيب على ما ذكر، ترتبهم، تغسل أول شيء وجهك، بعدين إيديك، بعدين رأسك، بعدين رجليك، هذا الترتيب. أما إذا واحد عكسهم، غسل أول شيء رجليه، بعدين رأسه، بعدين كذا، عند الشافعية وضوءه باطل. نحن نحكي فقه شافعنا. هذه هي الأركان الستة للوضوء، النية، غسل الوجه، اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، الرجلين، الترتيب. هذه الأركان إذا بتروح أي واحد بيناتهم وضوءك تأخذ عليه 0 من 10، يعني ما لك متوضي، بدك ترجع توضى مرة. إذا صليت بهالوضوء صلاتك غير صحيحة، صليت بغير طهارة، بدك ترجع تتوضى وتعيد الصلاة. هنا هذه الفرائض. هلأ في سنن للوضوء، من سنن الوضوء التسمية، استعاذة بالله، التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، أن تبدأ أو تغسل كفك 3 مرات، تتمضمض 3 مرات، تستنسخ وتستنثر، تغسل أنفك يعني 3 مرات، أن تغسل الوجه 3 مرات، المرة الأولى ركن بس المرة الثانية والثالثة سنة، أن تبدأ باليمين بإيدك كمان ساوية 3 مرات، بعدين اليسار، أن تمسح كل الرأس عند الشافعية سنة، بعض الرأس ركن، كله سنة، مسح اليدين الأذنين سنة. إيه نعم، بعد نهاية الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سنة. مسح الرقبة فيها حديث ضعيف، لا بأس، يعني يقويه أن عملية الوضوء هي عملية نظافة، لا بأس، يعني مرات أحدنا من التعرق على رقبته على نقرته بصير يا أخي وطراب وكذا، لا بأس أن أمسح رقبتي. يعني على كل الأحوال هو من السنة، مسحت أو لم تمسح وضوءك صحيح. إذن هذه نواقض الوضوء، وهذه أركان الوضوء، وهذه سنن الوضوء. طيب آخر فقرة فيما يتعلق بالوضوء، أنا الآن ما لي متوضي، ماذا يحرم علي أن أفعل؟ بسمي العلماء ما يحرم بالحدث الأصغر، ما لي متوضي يعني أصابني حدث أصغر. طيب شو الشغلات المحرمة علي أن أفعلها إذا ما لي متوضي؟ يحرم عليك الصلاة، ويحرم عليك الطواف حول الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه، يعني بس الفرق بين الطواف والصلاة الكلام. فالصلاة بدها وضوء، معناته الطواف حول الكعبة بدها وضوء. ويحرم عليك مس المصحف، 3 شغلات تحرم عليك إذا ما لك متوضي، صلاة وطواف ومس المصحف. الآن بالنسبة لمس المصحف، هذه قضية يعني أمر مهم، امرأة عم تكنس بيتها في مصحف محطوط على الطاولة بدها ترفع مشان ما يجي عليه الغبرة، إذا مو متوضية ما بيجوز، بدها تتوضى. الآن طيب أنا عندي مصحف كرتونته سميكة، بصير أحمله من الكرتونة بطراف أصبيعي هيك بروس أصبعتيني، لا يجوز إذا كانت هذه الكرتونة متصلة فيه. أما عندي مصحف أنا حاطه بشنتاي قماش، في مرات بيفصلوا المصحف بيت قماشي توب، يعني بصير أحمل التوب، عند غير الشافعية جائز. الشافعي تشدد كثيرا في مس المصحف، قال ما بيجوز، لا تمس الكلمة ولا الأحرف ولا الغلاف ولا التوب، ولو حاطت شنتاية السفر فيها بقلبها مصحف ما بيصير تحمل شنتاية السفر إلا متوضي، ولو في عندك جمال مربوطة ببعضها وأول جمل عليه مصحف ما بيصير تمثل الجمل العاشر. تشدد جدا في موضوع المصحف. ليه؟ هذا دليل على عظم مكانة الله في قلب الإمام الشافعي. يا أخي كلام الله هذا، مو كلامي، مو كلامك، مو كلام مجلة. الله تكلم. أنا مثل قرآنه أو شيء يتصل بقرآنه بدون وضوء. تشدد كثيرا طبعا، واعتمد على أدلة، اعتمد على قول الله تعالى في قرآنه الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني له أدلة. على كل الأحوال الإمام الشافعي تشدد جدا في مس المصحف. الآن أبو حنيفة قال يا أخي إذا كان كلمات المصحف بالإجماع لا يجوز مسها بغير وضوء، قال غلاف المصحف إذا كان متصلا به، يعني هل الكتاب اللي أنا هلأ معي هل غلاف متصل فيه مخروز وملزع عليه، قال لا يجوز لك مس المصحف إذا ما لك متوضئ. أما إذا في بيت مفصول عنه مثل هالبيت القماش اللي منفصله، قال جائز أن تمسه. شنتاية السفر إذا فيها مصحف، قال جائز. طيب أنا شفت مصحف ابني الصغير، أنا قاعد مالي متوضي، شفت ابني الصغير حمل هالقرآن حيوقعه، يعني سيسقط المصحف على الأرض. أو مثلا يا أخي حامله هالولد ماشي فيه، أنا أجيت على البيت لقيت هالولد ماشي بهالكريدور بالمصحف وصار يعني قريب الحمام، لك حيوقع المصحف منه. بستنى لأتوضى وباخذ منه المصحف لما باخذ فراغ، قال لا. هلأ صرنا معرضين لمسألة اسمها يرتكب أخف الضررين لدفع أكبرهما. يعني الضرر الأول أنا مس المصحف بدون وضوء، هذا ضرر. الضرر الثاني أنا ما مسه بس خلي ابني يكبه بالحمام، هذا الضرر أكبر. أنا شفت مصحف يهوي من على طرف البرندة مثلا، لا بقيمه من على الدرابزين، بقيمه لو ما نمسه ماشي، بس مو معناته صار مس المصحف جائز. الآن في مسألة، أنا طالب بصف السنة أولى جامعة أو بالثانوي، عنا بكتاب الديانة في قرآن، بقلب كتاب الديانة في آيات مكتوبة، بجوز أنا أحمل كتاب الديانة؟ أو أنا عندي تفسير قرآن، كتاب تفسير بس بقلب التفسير مكتوب في آيات مكتوبة، هي اثنين. ثلاثة، أنا في حجاب كتاب الحكم الحصري في بقلبه آيات، يصير أحمله مالي متوضي. أربعة، في سنتال بتحطه بعض النساء في مصحف بيت ذهبي وبقلبه في قرآن، قرآن صغير يعني، هذا رقم أربعة. هل يجوز مس هذه الأمور؟ بالنسبة لهذه الأمور يجوز حملها بغير وضوء ومسها بغير وضوء. قالوا لأن كتاب الديانة وكتاب التفسير وشيء، إذا غلبت كلام البشر على كلام الله تعالى فيعتبر هذا كتاب عادي. يعني أنا هلأ هذا الكتاب اللي أنا حامله في بقلبه آيات قرآنية، هو كتاب علم كله كلام، يعني معظمه كلام للبشر بس في بقلبه آيات قرآنية، لو كنت ماني متوضي بجوز أحمله، لأنه هذا يعتبر كتاب، ما يعتبر كتاب الله تعالى. أين هلأ؟ قالوا إذا كلام البشر يلي بقلبه أكثر من كلام الله من القرآن فبيعتبره أنا كتاب عادي، إذا في قرآن أكثر من كلام البشر بيعتبره هذا مصحف ما بمسه، ما بيجوز المس. بس ما بمس بإصبعتي آيات القرآن، يعني أنا هلأ ما بيجي بحط أنا ماني متوضي بحط إصبعتي على الآية بمشية عليها بقلب هذا الكتاب، بحمله نعم بس ما بحط إصبعتي على الكلمات. أي نعم، هذه فيما يتعلق بموضوع مس المصحف. طيب قراءة المصحف، عفوا قراءة المصحف، أنا بدي أقرأ، أبو دياب هلأ أنا ماني متوضي، أبو دياب متوضي فاتح القرآن تبعه، أنا أجيت أعد جنبه مالي متوضي ما بيجوز مس المصحف. طيب بصير أطلع هيك وأقرأ هو فاتح المصحف، يجوز. قراءة القرآن بغير وضوء جائزة، سواء عن حاضر أو عن غيب، أنا قاعد حافظ سورة الواقعة بين المغرب والعشاء، نازل على شغلي مالي متوضي، تذكرت مالي متوضي، بصير أنا وطريق أقرأها عن غيب. طيب جزء قرآن، جزء أنا حاطط بجيبتي جزء أما أو جزء تبارك، هذا قرآن ما بيجوز تمسه. طيب إذا أنا حاطه بجيبتي هلأ مثلا، أنا بجيبت قلابتي حاطط مصحف، أو امرأة بشنتايتها حاملة حاطة مصحف، أم انتقض وضوءه، بجوز، بجوز أن يبقى في صدري في جيبتي يدي بصدري أو بشنتاية المرأة، بس ما بجوز طالعه وأرى منه أنا بالباص أو بالطريق أو بالبيت. هذا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بفرائض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء، وماذا يحرم على من لم يكن متوضئا، يعني ماذا يحرم بالحدث الأصغر. أنا الآن سأكتفي بهم. الآن اللي له سؤال فيما يتعلق عالشيء اللي حكينا أو يعني ما يتعلق بالوضوء يسأل، وبعدين نتابع في هناك حدث أكبر، هذا حدث أصغر، في حدث أكبر بنتكلم إن شاء الله، أو نرجعه إلى الدرس القادم.